Pada satu toko di film Ruji, tapi rupanya Zahri wal Ariji Nasgulah tanbi rawatil baradi Wabik tisyafil alamil bahiji Wabik tisyafil alamil bahiji Fara syatul hawkuli fil muruji Taqiru bayna zahri wal ariji Masgulatan bi rawatil barari Wabik tisyafil alamil bahiji Wabik تطير في الصباح والمساء على جناح الريح والهواء تطير في الصباح والمساء على جناح الريح والهواء وعمرها كجسمها صغير لكنها تحس بالهناء وحين كانت تعبر الهضاب رأت صفيا يقرأ الكتاب ولم تجد من حوله أصحابا قالت له يوما من الأيام بعد السلام بعد الابتسام بالعلم أنا مشغول والعلم نور آسر جميل فقال بالعلم أنا مشغول والعلم نور آسر جميل هذا الكتاب خير أصدقائي أواضح يا أخت ما أقول قالت له قم وانظر الجبال والحسن كيف يسكن التلال والبر كيف يشرب السواق وعجب لصنع ربنا تعالى قالت له قم وانظر الجبال والحسن كيف يسكن التلال والبر كيف يشرب السواق وعجب لصنع ربنا تعالى وحين صدقت يا أختاه وحين طافت بالدنى عيناه نادى لقد صدقت يا أختاه وصار يقرأ الكتاب حينا وتارة على الربا تلقاه وتارة على الربا تلقاه فراشة الحقول في المروج تطير بين الزهر والأريج مشغولة بروعة البراري وباكتشاف العالم البارد باكتشاف العالم البهيج، وباكتشاف العالم البهيج.